from Los Angeles to Wahran. Edition Sun House. تقدم نصره. خطف فاطمة الصغيرة بزبزار. نهار وداع عبكي لقاع. حتم الفراق والدمعة في العين. هي راحت وانا هجرت دراع. يتم الحب اللي عشناه سنين. نهار الوداع عبكي لقاع. حتم الفراق والدمعة في العين. هي راحت وانا هجرت دراع. يتم الحب اللي عشناه سنين. العب توفيق العب. لمن تخليني ولمن تخليني بليش غيرك في هاد الدنيا. من غيري انا شكون غادي يهني ولا يهنيني تاني انا يا تاني انا يا عار الوداع عبكي لقاع. حتم الفراق والدمعة في العين. هي راحت وانا هجرت دراع. يتم الحب اللي عشناه سنين. شدك نجور وراه كوراج من قبلك بي. انت ما كنتش نية غير عمور. انت سلاحي اللي نحارب بيه نحارب بيه. نهار الوداع عبكي لقاع. وتحتم الفراق الدمعة في العين. هي راحت وانا هجرت دراع. يتم الحب اللي عشناه سنين. ايوه قال مالورو لمالوروس كده. حتم الفراق والدمعة في العين. هي راحت وانا هجرت دراع. يتم الحب اللي عشناه سنين.